اللي بنعلمكم فيه ناظمين في قصيدة، ونبي نبدأ في القصيدة على طول. كلنا مقصرين مهما سوى الواحد، يعني شوف نفسه مقصر. الغفلة البارحة، البارحة ذبيت ريع الندامة، جيته بصاحي عقل ما هو برجلي، صحيت صحوة غافي من منامه، وكتبت ما تملي عليها مبادي، قلت اختبر نفسي واشوف العلامة، وبديت من صفحة حياتي وانا صبي، بول شبابي قبل ما البس عمامة، يوم الهوى يستاقني مع هل الغي غافل، ويطربني هديلة الحمامة، وما زلت غافل لين شابت مزارية، الوقت اشوفه قام يكرب احزامه، وقربت من ماده وانا ما معي شيء، ما هو ردم فيه ولا هي رخامة، لكن من الغفلة وما تخسر ايدي، الليل يسرق من سنيني قيامه، وثلث العمر قاضيه ميت وانا حي، نحرص على الدنيا وحب الزعامة، ولو كثر ما عندك تشوف انه شوي، ولحم العرب ما نترك الا عظامها، حتي فيك ان غبت وانت تحتي في، والوقت يسرعه ويقصر عامه، والعمر يوم وتنطوي صفحته طي، ويطول وقفة سنينها بخامة، هم عمل ينجيه ولا عمل سي، صاحبي ليش تغشان الملامة، نفسك إذا ودتك للمعصية عي، اثبت وجاهدها بعزم وصرامة، اختار بين الصبر والردع والكي، يمسك هوى نفسك وجود اخطامه، والميسم الجايد وللميسم الني، وتقبل ومسك القصيد وختامه، بدعوة من جد هزت محاني، الله عفوك وارضى والسلامة، أعمالنا من دون عفوك ولا شيء. سلام. في قصيدة اسمها نضح الصميل تتحدث عن نفسها، عاد اسمحونا نتغزل بعد، أسمع صدى صوتها وتقول يمي تعال، احترت في وصفها والصوت صوت جميل، سمعتها وسط ليل وعشت معها خيال، ما بين غرة محياها وشعرها الجديل، ويزيد حبي لها ونهب ريحة الشمال، الصدر من حبها ما عاد يقدر يشيل، مدام ينبض وريدي والحقيقة اتقال، وعايش على نجد وامشي مع هواها العليل، ما خوم من سكنتني فوق روس الجبال، ومن ردتني بهالدنيا على السلسبيل، ومن علمتني على فعل الوفر للرجال، وقوم في واجبي لشح مد البخيل، معشوقتي كيف بوصف ما بها من جمال، الموت في رمشها والكحل عده يسيل، أبوي يحبها من قبل ينجب عيال، متوارثين انغلاها جيل من بعد جيل، كل يحب الجمال اللي براس الغزال، وشجبر وصدبة تشبه الخرطوم فيه، يا عاشقين الدلع يا عاشقين الدلال، عشيقتي مع عشقها غير جمع قليل، ما همني حبكم يا كاملات الخصال، مرهم في نهار القيض عابر سبيل، لا تسألوني بجاوب قبل يبدأ السؤال، أنا أسير الغلاها والهواها عميل، لا تكثرون الجدال لا تكثرون الجدال، هي البداوة وطبعي للبداوة يميل، عنواني الصدق وانطق كلمتي باعتدال، ولا لي على الناس لا سلطة ولاني وكيل، في البداوة طبيعة كانت ولا تزال، تقدر تحرك جبال وللطبع ما تزيل، هي علمتني على حب الرشاء والمحال، وخلتني ارقى سنود الهامة المستحيل، ولا تفتخر لا بعم ولا تنومس بخال، انسان يمناك ما تضرب بحد الصقيل، اشوف هالوقت كثر النصب والاحتيال، ان جاك حلو النباه ودم قلبه ثقيل، الجسم رجال لابس فوق راسه عقال، مستور حاله وعند الناس ماله مثيل، واللي عد الصراحة ما بقاله مجال، الملعب جازه للي لسانه طويل، دنيا انتسارع اخطاها كل فترة بحال، الضبي ما عاد يجفل ما يعرف الجفيل، وقت السيوف انتهى والجيش ولا وزال، والخيل بعد المعارك ما تعرف الصهيل، والله ما همني شهرة ولا راس مال، احتاج لي جو هادي تحت غصن ظليل، ولا احبر قال حي منه شد الرحال، ودار الحسد والنميمه عنه نرحل رحيل، ام على الرجل ولا في ظهور الجمال، حياه تمشي تحت تدبير ربنا جليل، سجل رجلي على نقع الثرى برمال، واثق ممشى خطاي الجدي عندي دليل، عشت الدهر والربيع ومر بي كل حال وسريت ليلة الدجة بين العواء والعويل في البرد عندي الحاف ومحتسي لي ظلال وشايل على راس متري في المضامي صميل في البرد عندي الحاف ومحتسي لي ظلال وشايل على راس متني في المضامي صميل من عاش في البادية يكره دروب الخمال ويعز نفسه ولا يرضى بعيش ذليل التمر زاده ويشرب من قراحن زلال ولا قصد البنك بالشهري ودور كفيل وانقلت خلى التعب وارتاح ابن الحلال يقول طبعي كذا وانا بخير فضيل احسابهم للشهر ليلة طلوع الهلال وبيوتهم شيدوها من الوبر والسليل المدن فيها اندماج وهم جمع الريال وفيها تعيش المبادي شبه وضع هزيل عادات ضاعت ما بين الجد والاحتمال وتحت مسمى الحداثة ذاب كل الأصيل ولاني بكامل صفات ولا ادعي بالكمال لكن نفسي عزيزة للرداء ما تعيل شاعر وعاشق طبيعة عشق حد الهبال للبدو ترسل تحياتي وشكرا جزيلا. سلام استقبل خير. السلام عليكم ورحمة السلام ورحمة الله. حياك الله. نختم بقصيدة قيادة المرأة السيارة. قيادة المرأة السيارة طبعا موضوع أخذ عارفينه كلكم والشاعر لازم يشارك المجتمع بوجهة نظر. يقول يوم جيت أم العيال، هذه على فكرة قديمة يعني ما هي جديدة، يوم جيت أم العيال من الخبر مسرورة سانة جازوا للحريم سواقة السيارة جت تبشرني تقول أن الخبر من نورة ونورها اللي علمتني علمتها سارة في زمان العولمة وحقوقنا مهدورة وسيدات الغرب فيهن كبتن الطيارة لكن اشتر جنز لا تشغلني التنورة وموتري ما ابغى حلية محريم الحارة خل جارتنا اللي مريتها مقهورة ودني يم الوكالة لو سمحت اختاره اختيار شغلتي وان تدفع الفاتورة فل فل بشن ولو غليت عليك اسعارة فاجأتني في قضية عندنا محذورة وكنت شايل غترتي والثوب فك إزرارة. أتخيل مجتمعنا بيوتهم مهجورة وتخيلهن بجنز ومعطف ونظارة وتخيل كثرة الفزعات للغندورة كل يقول أمريني لو ترك مشواره والغشيم يحدها واحد على ما صورة ثم ردت عليه وثمنت مقداره قلت يا بنت الحلال أحوالنا مستورة بشتري لك خاتمين وبنجرة وسوارة كل يرتب مصاريفه على مقدورة والحقيقة ما نويت أشري لها سيارة قلت أصارحها وزعلها وزعل نورها باختصار أقسم بربي ما تلف الطارة. سلامتك.